السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي هذا الباب أيها الإخوة الكرام، حديث أبي بشير الأنصاري، وقد رواه البخاري ومسلم. ومعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود، الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. إن الرقى، مقصود بالرقى الشركية التي فيها الاستغاثة بأسماء الجن والاستعانة بهم، وفيها طلاسم من طلاسم اليهود. والتمائم كذلك مقصود بها التمائم الشركية، لأن التمائم من القرآن مختلف فيها عند السلف، والتولة نوع من أنواع السحر يفعله الساحر، يزعم أنه يقرب بين الرجل وزوجته، وهذا لا يجوز. كذلك معنا حديث، بارك الله فيكم، رويفع. معنا يا إخوان هذا الحديث الجميل الذي فيه: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته عقد لحيته على وجه التكبر والتعالي، وهذا فعل الأعاجم يضفرون لحاهم، أو على وجه التخنث كما يفعله بعض الطرق الصوفية ونحو هذا، أو تقلد وطرا، يعني تقلد خيطا إما في عنقه أو في عنق دابته، أو استنجى برجيع دابة، معنى رجيع الدابة مثل روث الحمار، فإنه رجس لا يجوز التطهر به، وهو طعام دواب إخواننا من الجن، أو عظم لأنه أملس، العظم أملس لا ينقي، ويجوز الاستنجاء بكل طاهر مزيل قالع للنجاسة ليست له حرمة وليس بمطعوم، فإن محمدا بريء منه، دل على أن هذه الأشياء من الكبائر، وسيأتي الكلام على براءة النبي عليه الصلاة والسلام، براءة النبي عليه الصلاة والسلام من شخص أو من فعل تكون على نوعين، براءة كبرى بالكلية وهذه من الكفار المشركين، وبراءة دون ذلك معنا يا إخوان تكون على معصية. وذكر أثر من؟ أثر سعيد بن جبير، من قطع تميمة من إنسان كان كعيد لي رقابة، رواه وكيع. وأيضا روى أثرا عن من؟ عن إبراهيم النخع، كانوا يكرهون التمائم، يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، معنا يا إخوان، لأن التمائم من القرآن يعرضها للامتهان، إنسان يدخل خلاء بها ويستنجي وهي معلقة به، فكل هذا يترك، إنما يقرأ الشخص على نفسه، يقرأ في يديه ويمسح بدنه، يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المأثورة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. هذه جملة الأحاديث التي في هذا الباب، ونحن قرأنا شرح الحديث الأول الذي فيه إيه؟ عن أبي بشير الأنصاري في بعض أسفاره، أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل رسولا، أرسل مناديا نائبا وكيلا يبلغ عنه صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، كانوا يأخذون هذه الأوتار والخيوط ويربطونها في عنق الدابة خشية من العين والحسد، وكما يفعل بعض الناس اليوم يعلقون حذاء الفرس، حذوة الفرس هذه يعلقون، أو نعل أو كف، يقول لك خمس معنى خمسة وخميس في عين مش عارف ايه، هي العين حق ما بالخلف في هذا، لكن كيف تدفع؟ بالرقى الصحيح، بالقرآن، بالتعوذات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى يحصن نفسه الشخص، نعم، ويرقي نفسه يحصن. وعندما يرى الإنسان منا شيئا يعجبه من ماله، من مال أخيه، في نفسه، في نفس أخيه، في ولدي، في ولد أخيه، يدعو بالبركة، والله مبارك، فلا يعجب ولا يبرك. ترى بعض الناس يعجب بالشيء ولا يبرك عليه ولا يدعو ولا يقول ما شاء الله ولا يذكر الله، فيصب العين. نعم. ومعنى الحديث الثاني بعد هذا يا إخوة، حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل مات في العام 31 على الصحيح، وهو من العبادلة. من العبادلة أخنا محمد سالم؟ محمد سالم؟ جميل، بسم الله. من العبادلة؟ إذن عبد الله ليس بالعبادلة، إنما العبادلة أربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر. أربعة. عبد الله بن مسعود ليس منهم، ليس من الأربعة معنا، لأن عبد الله بن مسعود قديم الوفاة، وهؤلاء بقوا بعده زمنا يفتون الناس ويرجعون إليهم في المسائل والأحكام. قال المصنف، من المصنف عند أحمد؟ حسن. وعن ابن مسعود سمع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وفي قصة عند أبي داود، قصة رفض أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا. يقصد بهذا الخيط إيه؟ إما التبرك، إما دفع العين، دفع البلاء، التحرز. إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. ها، في واحدة كده قرأت عليه، ها، وعزمت عليه، وبعدين قالت لها: يلا البس، توكل على الله. طيب، قالت: فأخذه ثم قطعه. ثم قال: أنت طيب، ما أخذه ثم قطعه صح، أنت مع زوجتك ما في مشكلة، ما بيحصلش مشكلة مع ولدك، ما بيحصل مشكلة في بيتك، ما بيحصل مشكلة، لكن تعمله مع واحد ماشي في الشارع ممكن يبكسك، تحصل مرافصة، مراقبة، ما بينفع، ما بينفع. إنما بالتي أحسن، بالمعروف، كلمه، انصحه، ذكره. معنا يا إخوان، يعني بي الأثر اللي هو عن سعيد بن جبير، من قطع إيه؟ من قطع ماذا؟ الأثر، من قطع إيه؟ تميمة أو خيطنا، من قطع تميمة من إنسان كان له عيد لرقص. هيمشي واحد مننا يسمعه، بعدين يمشي يدور بقى الناس عشان مسألة عتق الرقبة ده. طب ويعمل مشاكل، شايف؟ فلابد الإنسان الآمر يكون حكيما عليما حليما، والناهي كذلك، الناهي على المنكر يكون عليما حليما حكيما. معناه لستم في الزمان الأول، كان الزمان الأول يمشي الإمام النووي يجد بعض من يشرب الخمر يضربه، يمشي ما فيش مشكلة، يبلغ الأمر الأمير، ما في مشكلة، الأمير بيسند الإمام النووي. كذلك غيره وغيره، ابن تيمية كان ممكن يدخل السجن، يخرج ناس من السجن، يخرجهم كده من المعتقد، افتحوا له افتح واخرج، وفي الأخير سجنوا ابن تيمية رحمه الله. فالمسألة تختلف، الإنسان لابد يكون حكيما عليما حليما في الأمر المعروف نهي عن المنكر. أنت في بيتك ما في إشكال، لك سلطان على أهل البيت، على الأولاد، إنما في الخارج لابد تستعمل الحكمة واللين والرفق، تأمر معروف بالمعروف وتنهى عن المنكر أيضا بالمعروف. قالت: فأخذه ثم قطعه. ثم قال: أنتم، شوف حكمة عبد الله بن مسعود، أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. اي والله صحيح، كلام جميل جدا، بتعليم وتوجيه. أول شيء أخذوا قطعه، هذا واحد، وبعدين أعطاهم موعظة: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لقد كانت عيني تقذف، عيني بترف قبل ما اربط الحبل الخيط ده، قبل ما اربطه اليوم بيقول لك والله ده يدي حكتني اليوم في حاجه، ده في فلوس المهم ولا مصيبه المهم اي حاجه وكده بيقول لك في حركه كده حكتني يدي والبعض ما بيكح ما بيعطس الا بيكح، في واحد بيجيب في سيرته الله ما فيش ايش علاقه هذا بهذا، ما لها علاقه ابدا من الناحيه الشرعيه، ما لها اي دليل ولا برهان. بيقول لك عيني بترف في اليوم يعني في مصيبه تحصل، ما ينفعش ما لها علاقه. ليش احنا نتقيد نربط انفسنا بهذه الاشياء؟ شوف زوجة عبد الله بن مسعود تقول لقد كانت عيني تقذف، فيها ضريب فيها ألم فيها بترف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي تبعوا معي في الشرح، فإذا رقى سكنت. هذه المشكلة اليوم ده هو اللي انت فيه اليوم، تقدم العلم وانفتاح الناس وإلى آخره، ما زال بعض المسلمين بيذهب إلى الكنيسة عند القسيس وكذا وكذا يقرأ عليه ويصلي. كانوا زمان إذا رجل الرجل خدرت وخذلت ونملت صلب عليه يعملوا كده، صلى الله عفو العافية يقول له صلب عليه، أعوذ بالله مصائب جهل، ويصلب عليه فعلا بالريق، صلب عليه بالريق وكده يعمل صليب يرسم عليه صليب، هذا مصائب كبير صلى الله عفو العافية. قال فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك إيه، شوفوا إنما ذلك عمل إيه، عمل الشيطان بيعمل إيه بقى، كان ها اللي معهم نسخ دار الفضيلة ها كان أيوة ينخسها صوبها بقى عنده ينسخها صوبها، كان ينسخ ينخسها ينخسها بيتغز فيه بيطعن ينخسه، هو الشيطان اللي قاعد يرف في فاكهة، مش هو الشيطان لما بيخرج ابن آدم من بطن أمه بيجي له الشيطان بينخسه وذاك بيصرخ بيصيح معنا الطفل، الطفل ده المولود بيصيح ليه، الشيطان بيجي يطعنه أول ما يخرج للدنيا، يبدأ الصراع تبدأ المعركة، فتح صفحة صفحة ايه صفحة صراع ومعركة بينك وبين الشيطان. إلا ابن مريم عليه السلام عيسى لما جاء الشيطان يطعن ما استطاع، معنا يا إخوان عصم عصم ما فيش دليل، احنا في عيسى معنا الدليل تمام. قال ينخسها بيده كف عنها ايش بعدها عندكم ها مش عندنا هذا، لا هات احمد قلم ما فيش عندنا هذا كله، طب من عندكم يا اخوان النسخ اللي معكم، ثم ينخسها بيده بعدها ايه بقى ايوه لحظه صح فاذا رقى صح احسنت فاذا رقى كف عنها احسنت طيب فإذا رقى كف عنها، كلمة رقى هي نقص، إنما كان يكفيك أن يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وراه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. جميل قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل، الدليل استثنى أشياء، ما هي؟ ما خلا من الشرك، فقد رخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين الحسد يعني العين العائنة التي تعين والحمى لدغ ذوات السموم، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله بأسماء الجن. هنا عندي في الحاشية بيقول: وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم، ها كركد كرددا هدهدا مش عارف ايه، ها أصبع واط أهيا شرهايا جلهجود، أسماء الجن، أسماء الشياطين، أسماء الشياطين، صلى الله عليه وسلم، أسماء الجن يا إخوة. وأمثالها مما يقول عنه أنه ذكر الله، الصوفية يقولون هذا ذكر الله. فهذا كله ليس من دين الإسلام في الشيء، لأن الإسلام عربي مبين، وهذا غيره يدل على أن أيها هذا مش عربي، تلاصم كلام تلاصم، وهذا غيره يدل على أن أصل هذه الطرق الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية كادوا بها للمسلمين ففرقوهم شيعا وأحزابا وملأوا قلوبهم من الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية، فوصلوا من ذلك إلى ما يريدون من تقويض الدولة الإسلامية. نعم، قال قوله طيب التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حسن جائز أو مستحب. يعني يقرأ على المريض بهذا بأسماء الله بصفاته، يستعيذ بالله ويستعيذ بأسماء الله، يستعيذ بصفات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكل أعيذك من طيب بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، لا بأس، هذا الشيء مستحب. قال قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقيا، نعم، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات، واعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطاب في الحديث يا إخوة: ما تعوذ المتعوذ بمثل قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهاتان السورتان لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وسحر له جاء جبريل وميكائيل بهاتين السورتين فرقي بها النبي عليه الصلاة والسلام، رقي بهما النبي عليه الصلاة والسلام فقام كأنما نشط من عقال، ما به وجع ولا به ألم صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، اسم مجهول لعله دعاء الجن دعاء الشياطين، لعله شرك ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، إنما يرخص لمن لا يحسن العربية. إنما أنت رجل عربي لسانك مبين، فلماذا تحيد وتعدل إلى الأدعية الأعجمية التي لا تعرف معناها ولا تعرف مغزاها؟ قال وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. معنى إخوان، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، كلام بأسماء الله، دعاء بأسماء الله، رقية بأسماء الله، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك. نعم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونحو هذا. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة لو قدرتني من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. هذه أدعية مأثورة. طيب ما حفظتش من الأدعية هذه شيئا، لا بأس أن ترقي بأسماء الله وما شابهها من الصفات الواردة في هذا. قال وباللسان العربي، هذا الشرط الثاني. إذا الأول ما هو شيخ توحيد؟ الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. واحد يقرأ آية الكرسي جزا الله خير، واحد يقرأ المعوذتين، هيقرأ أواخر سورة البقرة، هيقرأ الفاتحة. أحسنت شهادة الفاتحة معنا. هيقرأ مثلا أوائل سورة الصفات، هيقرأ مثلا آية إبطال السحر مثلا. إيه بلا بلا، معنى يا إخوان القرآن كله شفاء، لكن لا بأس إن في بعض الصور والآيات لها تأثير على الجن أكثر من غيرها. معنى يا إخوة؟ أي نعم، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب الآن قال إيش الشرط الأول يا إخوة؟ أن تكون بكلام الله أو بأسماء وصفات وباللسان العربي. وما يعرف معناه، هذا الشرط الثاني. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل، هذا الشرط الثالث. لكن كم شروط أخانا خالد؟ واحد، شيء من القرآن أو بأسماء الله أو بعض صفاته باللسان العربي، أيوه، ويعرف معناه أيضا. أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها إنما بتقدير الله عز وجل. الرابع أن الراقي لا يعتقد في نفسه نفعا لا شك. تم أحسنت. قال والتمائم، قال المصنف شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميم، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسماء وصفات. قال المصنف لكن إذا كان صفحة 109 طبعا دار الفضيلة، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، وهو الصحيح. منهم ابن مسعود، اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. فقال تعليق التمائم، الرقية والقراءة شيء وتعليقها في ورق شيء ثاني. قال فقال الطائفة يجوز ذلك، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روى عن عائشة، وبه قال أبو جعفر البكر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. والأثر هذا المنسوب لعبد الله بن عمرو بن العاص لا صح، ضعيف. في الحاشية عندي هنا الرواية بذلك ضعيفة ولا تدل على هذا، لأن في أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه التميمة. عارفين اللوح في الكتاب أيام زمان كانوا عندهم ألواح اكتبوا فيه، والتعليم على اللوح ده أثره جميل جدا ويبقى مع الرجل يحفظ به الشخص، عبارة عن لوح وبعدين يأخذ المعشر، يعني المعشر الجزء من الآيات، مقطع من الآيات يكتبها يحفظها وقعد يردد فيها ويمشي وقاعد الآخر، فلا حفظها مشحها، طب يأخذ غيرها مقطع من الآيات يكتبها معنا أو تكتب له تشكيل معنا يا إخوان، وبعدين يقعد يحفظها ويرددها وبعدين يمسح. لا زالت هذه الطريقة في بلاد اليمن إلى الآن، كانت موجودة عندنا وموجودة كتاتيب تمام، يكتبون بالفحم أو بالتبشير معنا يكون على اللوح قطعة من الخشب كده، كل واحد الطالب معه لا. كل طالب معه لوحة من هذا، تدخل كتاتيب في ركن من أركانها، الألواح كثيرة بدل الدفاتر 80 دفاتر 60 دفاتر مش عارف ايه، دي بقى ألواح، فكانت نافعة. طيب هنا يقول ايه، يقول الأثر هذا لا يصح، هنا تعليق على الأثر ده نقرأه يا أخو. يقول أثر عبد الله بن عمرو في تعليق التمام من القرآن وأسماء الله وصفاته ضعيف، رواه الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي يعني والنسائي في عمل يوم والليلة، رواه أيضا كما في تحفة الأشراف وابن السني والحاكم وصححه الحاكم، يعني الترمذي حسنه ومتساهل والحاكم صححه أيضا ومتساهل، والبيهقي في الأسماء كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه شر عباده ومنها مزاد الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضر. قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، شوفوا إزاي، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنق. ظاهره الايش؟ انه فعلا للتبرك ودفع العين، ظاهره كذا فعلا، ليس كما قال الشيخ محمد حامل الفقه في الحاشيه هناك الاولى. قال وسنده ضعيف، ايش السبب؟ لعنعنه ابن اسحاق وهو مدرس، عرفنا؟ وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم ايه كتبها في صك، في صك مش في لوح، ثم علقها في عنق من باب دفع البلاء ورد العين. وسنده ضعيف لعنعنة ابن اسحاق فهو مدلس. قال يقول هنا وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وظاهر ما روى عن عائشة، ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر. عندكم ايه بقى بعده؟ وعقبة بن عامر وابن عكيم ولا ايه بقى؟ ابن عكيمة. عقبة بن عامر بن عكيمة؟ مفيش عقبة؟ ها؟ وعقبة بن عامر. ها؟ وبعدين؟ ابن عكيمة. يعني جئ بجد. الظاهر هي وابن عكيمة، لأن مش عقبة بن عامر بن عكيمة، لا. ابن عكيمة له أثر هنا لا حديث معنا في الباب هذا. معنا يا إخوان؟ أدخلوا بس الواو العطف. وابن عكيمة وعملوا لابن هذه ألف. في الأول. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختار كثير من أصحاب، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معنى. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي، في نهي عن اتخاذ التمائم يشمل هذا وهذا ولا مخصص للعموم، هذا هو واحد. والثاني سد للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، ما في أي تلاصق وفي نداء الجن وأسماء الجن. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. معنا عندكم هنا في الحاشية أن الشيخ محمد حامل الفقي قال هذا من إيش؟ من باب الاستهزاء بآيات الله. فتعقبه الشيخ ابن باز رحمه الله بعده على طول مباشرة وقال لا، ليس هذا من باب الاستهزاء. أنا يا إخوة، وكلام الشيخ ابن باز صحيح معتبر رحمة الله عليه. طيب، قال وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. طيب نكتفي بهذا القدر يا إخوة اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى السنة إن شاء الله، ثم نأخذ شيئا من صحيح البخاري بإذن الله عز وجل. استاذ ايهاب اتفضلوا لنا تعالوا. محل التجارة؟ محل التجارة ولا مستعد؟ ان شاء الله. الشيخ المعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في باب عرق، هكذا باب عرق الاستحاضة، هكذا عندك؟ اقرأ بسم الله. يعني المقصود أن عرق الاستحاضة هذا ناشئ عن داء وعلة ومرض، معنى ليس بدم طبيعي، إنما هو احتاج إلى علاج وتداوي، ليس بدم طبيعي إنما هو دم العلة. أما دم الحيض دم طبيعي. نعم، الاستحاضة هو النزيف المصطلح المعاصر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرو. ابن أبي ذئب، ما اسمه؟ محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. نعم. يعني أبو ذئب هذا إيه؟ جده. نعم. عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن أراها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال باب المرأة. فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة، عن ذلك فأمرها أن تغتسل. على كل حال، الأمر بالاغتسال يعني منتقد، معنى يا إخوان، والصواب أن الاغتسال كان من فعلها رضي الله عنها، أما الأمر بالاغتسال منه صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، إنما هذا منتقد ومعلول، والصواب أنها اغتسلت صحيح من فعلها هي، من اجتهادها هي. معنى يا اخوان؟ طيب، انما امرها بالتوضا لكل صلاه، وهذا كافي مجزئ. باب المراه. قال باب المراه تحيض بعد الافاضه. حدثنا عبد الله. تحيض بعد الافاضه يعني بعد ان طاف الطواف الافاضه، هل يسقط عنها طواف الوداع ولا ما يسقط؟ او هذا الباب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين صفية. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طاهرة؟ تحبسنا يعني من الايه؟ من الرحيل والسفر الى المدينة، العودة، وهذا بعد ان قضوا المناسك. معنى يا اخوان؟ قال ايش؟ قال: ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. يعني يسقط عن الحائض طواف الوداع، نعم. قال حدثنا معلى بن أسد. قال حدثنا وهيب عن عبد معلى بن أسد أخوه بهز بن أسد. معلى وبهز أخوان. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عن أبيه فهو طاووس الأبناوي. نعم. عن ابن عباس قال الأبناوي يعني من أبناء فارس الذين بقوا في بلاد اليمن سلالة فارس غزت اليمن احتلت اليمن من زمن قديم. نعم. عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حائض. جميل. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر. يعني رجع عن قوله الأول لما ظهر له الدليل وبلغه الحديث رحمه الله امرأ انتهى إلى ما سمع. نعم. ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. جميل. قال باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني هي تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاض عند نزيف 4 سنين 7 سنين إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض. دم الحيض أسود قاتم يعرف وأيضا له مميزات كثيرة كالزمن وما إلى ذلك. نعم. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي فريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي في بطن يعني إيش في ولادة في وضع فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقام وسطها. السنة أن الرجل إذا صلى على الميت إذا كان رجلا وقف عند رأسه وإذا كان امرأة وقف في وسطه. نعم. قال باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح الوضاح بن عبد الله الأشكر. نعم. قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على قمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. ما شاء الله. أي لا حرج في هذا ولا تجديد كما كان يشدد بني إسرائيل بني إسرائيل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.